بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرهن، وهو عقد وثيقة بمال مضمون بنفسه يمكن استيفاؤه منه ولا يتم إلا بالقبض أو بالتخلية، وقبل ذلك إن شاء سلم وإن شاء لا، ولا يصح إلا محوزا مفرغا متميزا، فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه، ويهلك على المالك على ملك الراهن حتى يكفنه، ويصير المرتهن مستوفيا من ماليته قدر دينه حكما والفاضل أمانة، وإن كان أقل سقط من الدين بقدره، وتعتبر القيمة يوم القبض، فإن أودعه أو تصرف فيه ببيع أو إجارة أو إعارة أو رهن ونحوه ضمنه بجميع قيمته. ونفقة الرهن وأجرة الراعي على الراهن ونماؤه له، ويصير رهنا مع الأصل، إلا أنه إن هلك يهلك بغير شيء، وإن بقي النماء وهلك الأصل استكه بحصته. يقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض، وتسقط حصة الأصل، وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين، ولا يصير الرهن رهنا بهما، وأجرة مكان الحفظ على المرتهن، وله أن يحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله، وليس له أن ينتفع بالرهن. فإن أجل له الراهن فهلك حالة الاستعمال هلك أمانة، ويصح رهن الدراهم والدنانير، فإن رهنت بجنسها فهلكت سقط مثلها من الدين، وكذلك كل مكيل وموزون، وإن اختلفا في الجودة والرداءة، ويصح برأس مال السلم وبدل الصرف، فإن هلك قبل الافتراق تم الصرف والسلم وصار مستوفيا، وإن افترقا والرهن قائم بطلا، ويصح بالدين الموعود، فإن هلك هلك بما سمى. ومن اشترى شيئا على أن يرهن بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم يجبر، والبائع إن شاء ترك الرهن وإن شاء رد البيع، إلا أن يعطيه الثمن حالا أو يعطيه رهنا مثل الأول. وإن رهن عبدين بدين فقضى حصة أحدهما فليس له أخذه حتى يقضي باقي الدين، وإن رهن عينا عند رجلين جاز، والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه، فإن أوفى أحدهما فجميعها رهن عند الآخر، وللمرتهن مطالبة الراهن وحبسه بدينه وإن كان الرهن في يده، وليس على المرتهن أن يمكنه من بيعه لقضاء دينه. فصل. فإذا باع الراهن الرهن فهو موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه، وإن أعتق العبد الرهن نفذ عتقه، فيطالب بأداء الدين إن كان حالا، وإن كان مؤجلا رهن قيمة العبد، وإن كان معسرا سعى العبد في الأقل من قيمته والدين، ويرجع على المولى إذا أيسر. وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته يوم هلك، وليس له أن ينتفع بالرهن، فإن أعاره المرتهن فقبضه الراهن خرج من ضمانه، فلو هلك في يد الراهن هلك بغير شيء، وإن وضعاه على يد عدل جاز، وإن شرطا ذلك في العقد فليس واحد، وإن شرطا ذلك في العقد فليس لأحدهما أخذه، وإن شرطا ذلك في العقد فليس لأحدهما أخذه ويهلك من ضمان المرتهن. ويجوز أن يوكل المرتهن وغيره على بيع الرهن، فإن شرطها في عقد الرهن لم ينعزل بموت الراهن ولا بعزله. وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين، فإن لم يكن له وصي نصب القاضي من يفعل ذلك. ومن استعار شيئا ليرهنه جاز، وإن لم يسم ما يرهنه به، فإن عين ما يرهنه به فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص. كتاب القسمة. معنى الإفراز فيما لا يتفاوت أظهر أظهر كالمكيل والموزون، ومعنى المبادلة فيما يتفاوت أظهر كالحيوان والعقار، إلا أنه يجبر الممتنع منهما على القسمة إذا اتحد الجنس، ولا يجبر عند اختلاف الجنس، ولو اقتسموا بأنفسهم جاز، ويقسم على الصبي وصيه أو وليه. وينبغي للقاضي أن ينصب قاسما عدلا مأمونا عالما بالقسمة يرزقه من بيت المال، أو يقدر له أجرا يأخذه من المتقاسمين وهو على عدد رؤوسهم. ولا يجبر الناس على قاسم واحد، ولا يترك القسام يشتركون جماعة في أيدي جماعة، ولا يترك القسام يشتركون جماعة في أيديهم عقار طلبوا من القاضي قسمته، وادعوا أنه ميراث لم يقسمه حتى يقيم البينة على الوفاة وعدد الورثة، فإن حضر وارثان فأقام البينة على الوفاة وعدد الورثة ومعهما وارث غائب قسمه بينهم، إلا أن يكون العقار في يد الغائب. وفي الشراء لا يقسمه إلا بحضرة الجميع، وإن حضر وارث واحد لم يقسم وإن أقام البينة. وإذا طلب أحد الشركاء القسمة وكل منهم ينتفع بنصيبه قسم بينهم، وإن كانوا يستضرون لا يقسم، وإن كان أحدهما ينتفع بنصيبه والآخر يستضر قسم لطلب المنتفع، ولا يقسم الجوهر والرقيق والحمام والحائط والبئر بين دارين والرحى إلا بتراضيهم. ويقسم كل واحد من الدور والأراضي والحوانيت وحده، وتقسم البيوت قسمة واحدة، ويقسم سهمين من العلو بسهم من السفل، ولا تدخل الدراهم في القسمة إلا بتراضيهم. فصل. ينبغي للقاسم أن يقرع بينهم، فمن خرج اسمه على سهم أخذه، وليس لأحدهم الرجوع إذا قسم القاضي أو نائبه. فإن كان في نصيب أحدهم مسير أو طريق لغيره لم يشرط، فإن أمكن صرفه عنه صرفه، وإلا فسخت القسمة. وإذا شهدوا عليهم ثم ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا في يد صاحبه لم تقبل إلا ببينة، وتقبل شهادة القاسمين على ذلك. وإن قال قبضته ثم أخذه مني فبينته أو يمين خصمه، وإن قال ذلك قبل الإشهاد تحالفا وفسخت القسمة. وإن استحق بعض نصيب أحدهم رجع في نصيب صاحبه بقسطه. فصل. المهايئة جائزة استحسانا، ولا تبطل لموتهما ولا بموت أحدهما، ولو طلب أحدهما القسمة بطلت، وتجوز في دار واحدة بأن يسكن كل منهما طائفة أو أحدهما علوها والآخر سفلها، ولكل واحد منهما إجارة ما أصابه وأخذ غلته، وتجوز في عبد واحد يخدم هذا يوما وهذا يوما، وكذا في البيت الصغير، وفي عبدين يخدم كل واحد يوما، وفي عبدين يخدم كل واحد يوما. فإن شرطا طعام العبد على من يخدمه جاز، وفي الكسوة لا يجوز. ولا تجوز في غلة عبد ولا عبدين، ولا في ركوب دابة ولا دابتين، ولا في ثمرة الشجرة، ولا في لبن الغنم وأولادها. وتجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة، وكذلك كل مختلفي المنفعة. كتاب أدب القاضي. القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات، والأولى أن يكون القاضي مجتهدا، فإن لم يوجد فيجب أن يكون من أهل الشهادة، موثوقا به في دينه وأمانته وعقله وفهمه، عاملا بالفقه والسنة، وكذلك المفتي. ولا يطلب الولاية ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عن القيام به، ولا بأس به لمن يثق من نفسه أداء فرضه، ومن تعين له تفترض عليه الولاية. ويجوز التقليد من ولاة الجور، ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه. فإذا قلد القضاء يطلب ديوان القاضي الذي قبله، وينظر في خرائطه وسجلاته، وعمل في الودائع وارتفاع الوقوف بما تقوم به البينة أو باعتراف من هو في يده، ولا يعمل بقول المعذور إلا أن يكون هو الذي سلمها إليه. ويجلس للقضاء جلوسا ظاهرا في المسجد والجامع أولى، ويتخذ مترجما وكاتبا عدلا مسلما له معرفة بالفقه، ويسوي بين الخصمين في الجلوس والإقبال والنظر والإشارة، ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته، ولا يضحك لأحدهما ولا يمازحه ولا أحدهما ولا يمازحهما ولا أحدهما، ولا يضيف أحدهما دون الآخر، ولا يقبل هدية أجنبي لم يهد له قبل القضاء، ولا يحضر دعوة إلا العامة، ويعود المرضى ويشهد الجنائز، فإن حدث له هم أو نعاس أو غضب أو جوع أو عطش أو حاجة حيوانية كف عن القضاء. ولا يبيع ولا يشتري في المجلس بنفسه، ولا يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك، ولا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه، أو ما يكون ما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر. وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع. ولا يجوز قضاؤه لمن لا تقبل شهادته له، ويجوز لمن قلده وعليه. وإذا علم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به، والقضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ كالنكاح والطلاق والبيع، وكذلك الهبة والإرث. وإذا ثبت الحق للمدعي وسأله حبس غريمه لم يحبسه وأمره بدفع ما عليه، فإن امتنع حبسه، فإن أقر أنه معسر خلى سبيله، وإن قال المدعي هو موسر وهو يقول أنا معسر، فإن كان القاضي يعرف يساره أو كان الدين بدل مال كالثمن والقرض أو التزمه كالمهر والكفالة وبدل الخلع ونحمه حبسه، ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقرة إلا أن تقوم البينة أن له مالا فيحبسه. فإذا حبسه مدة يغلب على ظنه أنه لو كان له مال أظهره وسأل عن حاله فلم يظهر له مال فلا سبيله، فإن قامت البينة على يساره أبد حبسه. ويحبس الرجل في نفقة زوجته، ولا يحبس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه. فصل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لا يسقط بالشبهة، وفي النكاح والدين والغصب والأمانة المجهودة والمضاربة وفي النسب وفي العقار، ولا يقبل في المنقولات. وعن محمد أنه يقبل في جميع المنقولات وعليه الفتوى، ولا يقبل إلا ببينة أنه كتاب فلان القاضي، ولا بد أن يكتب إلى معلوم، فإن شاء قال بعد ذلك، وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وإلا فلا. ويقرأ الكتاب على الشهود ويعلمهم بما فيه ويختمه بحضرتهم ويحفظ ما فيه، وتكون أسماؤهم داخل الكتاب بالأب والجد. وأبو يوسف لم يشترط شيئا من ذلك لما ابتلي بالقضاء، واختاره السرخسي وليس الخبر كالغياث. فإذا وصل إلى القاضي المكتوب إليه نظر في ختمه، فإذا شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه وفتحه وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه، ولا يقبله إلا بحضرة الخصم. فإن مات الكاتب أو عزل أو خرج عن أهلية القضاء قبل وصول كتابه بطل، وإن مات المكتوب إليه بطل إلا أن يكون قال بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين. وإن مات الخصم نفذ على ورثته، وإن لم يكن الخصم في بلد المكتوب إليه وطلب الطالب أن يسمع بينته ويكتب له كتابا إلى قاضي البلد الذي فيه خصمه كتب له، ويكتب في كتابه نسخة الكتاب الأول أو معناه. فصل حكما رجلا ليحكم بينهما جاز، ولا يجوز التحكيم فيما يسقط بالشبهة، ويشترط أن يكون من أهل القضاء، وله أن يسمع البينة ويقضي بالنقول والإقرار. فإذا حكم لزمهما ولكل واحد منهما الرجوع قبل الحكم، وأن رفع الحكم حكمه إلى قاض أمضاه إن وافق مذهبه وأبطله إن خالفه، ولا يجوز حكمه لمن لا تقبل شهادته له. كتاب الحجر وأسبابه الصغر والجنون والرق، ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا، وتصرف الذي يعقل إن أجازه وليه أو كان أذن له يجوز، والعبد كالصبي الذي يعقل. والصبي والمجنون لا يصح عقودهما وإقرارهما وطلاقهما وعتاقهما، وإن أتلفا شيئا لزمهما، وأقوال العبد نافذة في حق نفسه، وأقوال العبد لازمة في حق نفسه نافذة في حق نفسه. فإن أقر بمال لزمه بعد عتقه، وإن أقر بحد أو قصاص أو طلاق لزمه في الحال. فإن أقر بمال لزمه بعد عتقه، وإن أقر بحد أو قصاص أو طلاق لزمه في الحال. وبلوغ الغلام بالاحتلال أو الإحبال أو الإنزال، أو بلوغ 18 سنة والجارية بالاحتلام أو الحيض أو الحبل أو بلوغ 17 سنة. وإذا راهقا وطالا بلغنا صدقا. ولا يحجر على الحر العاقل البالغ وإن كان سفيها ينفق ما له فيما لا مصلحة له فيه. ثم إذا بلغ غير رشيد لا يسلم إليه ماله. فإذا بلغ 25 سنة سلم إليه ماله وإن لم يؤنس رشده. وإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ. ولا يحجر على الفاسق ولا على المديون. فإن طلب غرماؤه حبسه حبسه حتى يبيع ويوفى الدين. فإن كان ماله دراهم أو دنانير والدين مثله قضاه القاضي بغير أمره. وإن كان أحدهما دراهم والآخر دنانير أو بالعكس باعه القاضي في الدين. ولا يبيع العروض ولا العقار وقالا يبيع وعليه الفتوى. وإن لم يظهر للمفلس مال فالحكم ما مر في أدب القاضي. ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه يقتسمونه بينهم بالحصص. كتاب المأذون. ويثبت بالصريح وبالدلالة كما لو رآه يبيع ويشتري فسكت. وسواء كان بيع للمولى أو لغيره بأمره أو بغير أمره صحيحا أو فاسدا ويصير مأذونا بالإذن العام والخاص. ولو أذن له بشراء طعام الأكل وثياب الكسوة لا يصير مأذونا. وللمأذون أن يبيع ويشتري ويوكل ويبضع ويضارب ويعير ويرهن ويسترهن ويؤجر ويستأجر ويسلم ويقبل السلم ويزارع ويشتري طعاما ويزرعه ويشارك عنانا. ولو أقر بدين أو غصب أو وديعة جاز ولا يتزوج ولا يزوج مماليكه ولا يكاتب ولا يعفق ولا يقرض ولا يهب ولا يتصدق ولا يتكفل ويهدي القليل من الطعام ويضيف معامليه ويأذن لرقيقه في التجارة. وما يلزمه من الديون بسبب الإذن متعلق برقبته يباع فيه إلا أن يفديه المولى. فإن لم يفي بالديون فإن فداءه المولى بديون الغرماء. فإن فداه المولى بديون الغرماء انقطع حقهم عنه. وإلا يباع ويقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص. فإن بقي شيء طولب به بعد الحرية وإن حجر المولى عليه لم ينحجر حتى يعلم أهل سوقه أو أكثرهم بذلك. وإن ولدت المأذونة من مولاها فهو حجر. والإباق حجر. ولو مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار محجورا. ويصح إقراره بما في يده بعد الحجر. وإذا استغرقت الديون ماله ورقبته لم يملك المولى شيئا من ماله. وإن اعتقه نفذ وضمن قيمته للغرماء وما بقي فعل العبد. ويجوز أن يبيعه المولى بمثل الثمن أو أقل. ويجوز أن يبيع من المولى بمثل الثمن أو أكثر. كتاب الإكراه. ويعتبر فيه قدرة المكره على إيقاع ما هدد به وخوف المكره عاجلا وامتناعه من الفعل قبل الإكراه لحقه أو لحق آدمي أو لحق الشرع. وأن يكون المكره به نفسا أو عضوا أو موجبا غما ينعدم به القضاء. فلو أكره على بيع أو شراء أو إجارة أو إقرار بقتل أو ضرب شديد أو حبس ففعل ثم زال إكراه فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخه وإن قبض العوض طوعا فهو إجازة وإن قبضه مكرها فليس بإجازة ويرده إن كان قائما فإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره فعليه قيمته وللمكره أن يضمن المكره وإن أكره على طلاق أو عتاق ففعل وقع ويرجع على المكره بقيمة العبد ويرجع على المكره بقيمة العبد والولاء للمعتق وفي الطلاق بنصف المهر إن كان قبل الدخول وبما يلزمه من المتعة عند عدم التسمية فإن أكره على شرب الخمر أو أكل الميتة أو على الكفر أو إتلاف مال مسلم أو ذمي بالحبس أو الضرب فليس بمكره وإن أكرهه بإتلاف نفسه وسعه أن يفعل وإن صبر حتى قتل كان مأجورا ولو أكره بالقتل على القتل لم يفعل ويصبر حتى يقتل فإن قتل أثم والقصاص على المكره وإن أكره على الردة لم تبن امرأته منه ومن أكره على الزنا لا حد عليه